الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والضلالة وأهلها في النار، كما صح ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. أما بعد، عباد الله، لما ابتعث الله رب العالمين نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله رب العالمين وكيلا، وكفى به حسيبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يألو جهدا أن يخبر بما أمر به ربه رب العالمين، فدار رسالة أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم. في هذه الرسالة أعظم ما يكون من الدعوة إلى الله. فاليوم سنقول هذا الحديث ونذكر فوائده وما فيه، حتى نعلم كيف كانت رسالة نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما أرسل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم فبعث رسائل إلى ملوك العالم كله، فكان ممن بعث إليهم هرقل، ولكن هرقل قد سمع بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعلم كيف هو، فأرسل إلى عماله، وكان في الشام وله ملك في اليمن أيضا، فأرسل إلى عماله قال: إن وجدتم رجالا يقربون إلى هذا الرجل نسبا فأتوني بهم. فبعث إليهم، فكان إذ ذاك أبو سفيان بن حرب رحمه الله ورضي الله عنه، ولكنه كان على الكفر يومئذ، فأرسل في طلبه، فجاءوا ومن معه جميعا من العرب، وكانوا رجالا ذو حذاقة وتجارة. وأبو سفيان هو صخر بن حرب من بني أمية ذو نسب وشرف، فلما وقف بين يدي هرقل قال هرقل لترجمانه: إني سأسأل هذا الرجل، واجعل أقاربهم أو أصحابه من بني جلدته، لأن هرقل كان يعلم قبل أن هذا الدين يأتي في قوم يختتنون. إذ رأى رؤية عظيمة قام من النوم أفزعته، فلما علم الرؤية علم أن نبي آخر الزمان سيأتي رجل من قوم يختتنون، فقالوا له: إنما الختان في قومين، اليهود وهم قلة أصاغر لا مكان لهم، والعرب يختتنون وهم أيضا لا مكانة لهم، إن أردت أن نأتي بهم قال: لا، ائتونا بمن جلدته نسألهم عن حسبه ونسبه. فلما وقف هرقل فقال لترجمانه: قل لأصحابه يقفوا من ورائه، فإني سائله، فإن كذب علي فكذبوه. والحديث في الصحيح عن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن عباس عن أبي سفيان، والحديث حمل وهو كافر، ورواه أبو سفيان وهو مؤمن، وهذه فائدة سنذكرها إن شاء الله. المهم، لما وقف بين يديه فقال أبو سفيان إن كذب، فقال هرقل فإن كذب فكذبوه. فلما علم ذلك أبو سفيان قال فوالله لولا الحياء أن يأثروا عني كذبة لكذبت عليه. اسمع، أبو سفيان في هذه المواجهة كافر المشرك، قال هذا الحديث بعد إسلامه، أخبر به الأمة، فقال لولا أن يأثروا عني الكذب لكذبت عليه، من مصلحتي أن أكذب عليه بس، يأثروا عني الكذب وأنا أبو سفيان صخر بن حرب. انظر إلى سمت العرب، الآن يدعي الإسلام والسنة وهو يكذب كذبا أقرع أصلع، والله المستعان، كذب صريح بداعي خدمة دين الله. قل اكذب عليه، نفر الناس منه ولو بالكذب. ليه؟ لك هذا من دين الله، هذه مصلحة الدعوة. كذاب، يكذب أبو سفيان على الشرك والكفر، لكن رجل شريف. تخيل، لولا أن يأثروا عني الكذب لكذبت عليه، استحيا. انظر إلى سمت العرب، فقال له هرقل يا هذا كيف نسبه فيكم؟ ما نسبه؟ قال هو رجل فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم من قبله؟ قال لا. قال هل كان له في ملك آبائه ملك؟ له ملوك قبل كده من آبائه وأجداده؟ قال لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، الفقراء الضعفاء يتبعون هذا الرجل. قال يزيدون أم ينقصون؟ يقلوا ولا يزيدوا؟ قال بل يزيدون. قال مع هذه الزيادة هل يرتد أحد منهم سخطة لهذا الدين؟ يعني يرجع عن دينه الذي دعا إليه هذا الرجل، يرجع عن هذا الدين يسخط منه؟ قال لا. فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب فيكم قبل أن يقول هذا؟ كان بيكذب، كذاب، يكذب قبله؟ قال لا، ما كذب قط، لا. تخيل، لم يكذب رسول الله، لم يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط قبل بعثته أبدا. أبو سفيان يقول ولولا الحياء استحييت أن يأثروا عني الكذب لكذبت عليه. شوف سفيان الثوري، أبو عبد الله إمام الدنيا، سفيان بن سعيد الثوري الكوفي إمام أهل الحديث، يقول لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. لماذا؟ إن الكذب يخل بمروءة الرجل، الكذاب ليس له مروءة عند العرب، ملوش مروءة، بل إن علماء الحديث عن بكرة أبيهم يكاد يكون إجماعا ينقله غير واحد من السلف أن المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته يقبل منه الحديث إن كان صادقا، أما الكذاب فلا. شوف، مبتدع، لكن مبتدع لا يدعو إلى البدعة، لأن الذي يدعو إلى البدعة لا يقبل حديثه ولا كرامة، أما مبتدع بدعته في قلبي لم يظهرها بين الناس ولكن نقل حديثا، طبعا في القديم في باب الرواية ليس في باب الدراية، وهذا أمر آخر. كان البخاري ينقل مثلا عن عمران بن حطان وكانت فيه نزعة خارجية وغيره من السلف، ولم يعهد قط ولم ينقل قط أن رجلا من أهل الحديث نقل عن كذاب أبدا. تخيل، مستحيل. هل كنتم تتهمونه بالكذب فيكم قبل أن يقول هذا الكلام؟ قال لا، لم يكذب قط. قال فهل يغدر؟ غدار، غدر بكم مرة؟ اسمع، قال لا. قال أبو سفيان والحرب بيننا وبينه مدة، في بيننا مدة وعهد، ولست أدري ماذا يصنع فيه. كتبنا عهد وشروط، معرفش ماذا يصنع في هذا العهد. قال ولم أعلم كلمة أدخل بها عليه إلا هذه الكلمة، بس هي الكلمة دي اللي يعني أحرك هرقل من ناحيته شوية بس. أما يغدر أبدا، مستحيل. فقال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف قتاله بينكم؟ قتال، ما صنعه بينكم، عامل إيه؟ فقال الحرب بيننا وبينه سجال، يعني يهزمنا مرة ونهزمه مرة. طبعا هذا كان بعد أحد، فهزموا في بدر، وقيل يعني على بعض الروايتين هزيمة المسلمين في أحد، وهذا له بسط آخر. الشاهد قال الحرب بيننا وبينه سجال، يعني يفوز مرة ونفوز مرة. فقال هرقل وبماذا يأمركم؟ بيأمركم بماذا؟ فقال قال لنعبد الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن حجر أبو سفيان رجل حاذق فاهم ذكي عنده عقل، قال اعبدوا الله ما كفت. ليه؟ لأن عبادة الله قد يصرف إليها أو معها عبادة أخرى، يعني إن قلت اعبدوا الله فقط لا تكفي للدعوة إلى الله، ما تكفيش يا عم، اعبد ربك. طيب أنا هعبد الله وهعبد البدوي وهعبد الحسين وهعبد الرفاعي وهعبد الأصنام وهعبد الأوثان وهدعو من دون الله وقد عبدت الله؟ لا. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لازم، لأن هرقل من النصارى، والنصارى كانوا يعبدون المسيح عيسى وما زالوا يقولون المسيح ابن الله والمسيح ثالث ثلاثة، وهذه دعوة النصارى ولا مرية فيها إلا لمن لا عقل له. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أما من يزعم غير هذا فقد أعظم على الله الفرية، كذب الله والقرآن والرسول وإجماع المسلمين. فالنصارى بالإجماع يعبدون غير الله ولا يؤمنون بنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما كفر أكبر مخرج من ملة المسلمين، لا إشكال عند أهل العلم. أما أهل الشك والريب، أهل التردد والهوى، فالله رب العالمين حسيبهم. قال ويأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصدق، وفي رواية عند مسلم والصدقة. شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصدق وزيادة والصدقة. فقال هرقل، ده اللي يقول هذا الكلام أبو سفيان يأمرنا بهذه الأمور، فقال هرقل إن كنت كما تقول، إن كان هذا الرجل كما قلت حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، سيمكنه الله من الأرض. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج لا محالة، ولم أكن أظن أنه رجل منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه أذهب عنده لتجشمت لقاءه، قاتلت على أن ألقاه. قال: ولو كنت عنده، لو أنا معهم، لو أنا من أصحابه، لغسلت عند قدمي. وحينئذ أمر بأبي سفيان فأخرج ومن معه من العرب، ثم جمع قساوسته ورهبانه وكبراء القوم وعظماؤهم من كانوا على دين النصارى، فقال لهم: أما آن لكم أن تتبعوا هذا الرجل؟ قال أبو سفيان: فسمعت صوتا مرتفعا. اختلفوا ثم هاجوا وماجوا كالحمر: نتبع هذا الرجل؟ أنت مجنون؟ ماذا تقول وأنت عظيم الروم؟ نتبع رجل من العرب وهم من أراذل الناس دوننا؟ حتى هموا أن ينصربوا، هيسبوه يمشوا، هيسبوه رقم ويمشوا خلاص، هينقلبوا عليه. فدعا بهم: تعالوا، أما إني كنت أختبركم، أنا بعمل امتحان ليكم، أتطيعوني أم لا؟ هشوف أنتوا هتعملوا. قال أبو سفيان: فسجدوا عنده، سجدوا له. نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الكبر على الله. وكان هذا آخر أمره رقي، خلاص هذا آخر أمره. في الحديث بيقول له: ولقد سألتك عن نسبه، رجع بابي تعالى، لقد سألته عن نسبه فيكم، قلت هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب أقوامهم، هم يبعثون في أشراف أقوامهم، أشرف ناس وأكثر الناس نسبا هم الرسل. قال: وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ قلت: لا، ولو كان أحد قال قبله لقلت قال كما يقول. لا، ما قالش. قال: وسألتك هل كان في آبائه من ملك أو من ملك؟ فقلت: لا. قال: لو قلت لي ذلك لقلت رجل يطلب ملك آبائه وأجداده. كنت قلت لك إن هذا يطلب ملك أبيه، بس هو أصلا ملوش ملك، ولا حد من آبائي وأجدادي له ملك في قريش. هو صاحب نسب وشرف وسؤدد، لكن ليس له ملك. وسألتك عن أشراف الناس هل يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: الضعفاء وكذلك أتباع الرسل. اسمع هذا الكلام: وكذلك أتباع الرسل، وفي لفظ: وكذلك فقراؤهم. الضعاف ضعفاء وفقراء، وفرق، فرق أنت بين أن يكون الرسول حسيبا شريفا في قومه وبين أتباعه. فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وصهيبا وغيرهم من العبيد والخدم وضعفاء القوم ومن لا سلطة لهم ولا ملك ولا سؤدد، ولكن كانت قلة قليلة من أشرافهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن كل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن غالب من أسلم معه ضعفاء القوم وفقراؤهم. وهذا يجرك إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الداعية إلى الله لا يعنيه من يتبعه، قليل كان أم كثير، ضعيف كان أم قوي، فقير كان أم غني، لا يهمه. بل إن غالب فساد الأمم يأتي من أغنيائها، كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طبعا، والمترف من زاد ماله وقل عقله وأصبح سفيها يزيح ماله فيما لا يحمد، هذا مترف. فلا يعنيك أنت، قليل هم كثير. وهذا دليل قاطع على أن القلة والكثرة والضعف والشدة لا مجال لهم في الدعوة إلى الله. واذكروا إذ كنتم قليل استضعفون، لا شوكة لكم ولا حيلة لكم ولا قوة لكم. بل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لن نغلب اليوم عن قلة، نحن كثير وكثير جدا، فزاغت القلوب وبلغت الأبصار الحناجر وظننتم بالله الظنون، فوقع ما لا يحمد عقباه فوقع ما لا يحمد عقباه. فلا قلة ولا كثرة في الدين، بل ذكرت القلة في مواضع كثيرة جدا محمودة ممدوحة، وذكرت الكثرة في مواضع كثيرة وكثيرة جدا مذمومة موضوعة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فكانت ذما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فكانت مدحا. في الحديث: ويأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد يوم القيامة يدعو قومه فيأتي يوم القيامة يقول: يا رب لم يؤمن معي أحد. نبي جاء يدعو قومه لم يسلم أي أحد. ما هذه القلة؟ ما فيش حد أصلا. هل كان النبي على الباطل؟ حاشاه، لا شك أنه بلغ وأدى على أحسن ما يكون. قال: وسألتك أيزيدون أم ينقصون، يزيدوا ولا يقلوا الضعفاء دول؟ قال: يزيدون. قال: كذلك الإيمان حتى يتم. هو كده يبدأ قليلا قليلا قليلا فيتم. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ بل لما قال لخباب: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر. شوف الخباب بن الأرط في هذه الواقعة عند البخاري ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم والمرأة التي تبلكه يخدم عندها خباب تكوي جلده وتطحن رأسه، تضرب بالسيف على رأسه وتدميه عذاب شديد. قال: فذهبت إلى النبي وهو متوسد بردائه عند الكعبة، عمل ثوبه رداء نايم عليه وسادة. ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ إحنا بنتعذب، إحنا بيحدث معنا كذا وكذا، كيت وكيت، ادعو الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن، انتظر، إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيفرق إلى فرقين، يتشق نصفين، يجزل جزلتين بالطول، من عند مفرق رأسه فيقطع هكذا نصفين. قال فيطحن عظمه دون لحمه، يضرب بالمطحنة فيطحن عظمه ولا يغيره عن دينه شيء. ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى ما يترك بيت وبر ولا مدر، بيت في البدو ولا في الحضر، إلا دخله. الله أكبر، هذا وعد الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم غزوة الأحزاب يرفع لقيتهم صخرة عظيمة فيرفع معوله فيضرب الصخرة فيقول الله أكبر، لقد أوتيت مفاتح كسرى. فالمنافقون كسرى، إذا كنا إحنا مش عارفين نخرج من الخندق وهو يوعدنا بمفاتح كسرى، ما هذا الكلام؟ الراجل ده بيقول إيه؟ ما هذا الكلام؟ فيضرب مرة ثانية ويقول لقد أوتيت مفاتيح الروم. يا خبر، الروم وفارس أكبر مملكتين على وجه الأرض حينئذ، أنت بتقول لنا إن إحنا هناخد دول؟ تخيل، وعد الله. المؤمنون مصدقون بهذا، لا مرية في هذا الكلام عند المؤمنين، أما المذبذبون والمرجفون والمنافقون يسألون ويرجعون ويسترجعون. إياك أن تكذب الخبر، كن مؤمنا حقا. إذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعده حق. شوف، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد إلا سلط الله عليكم ذلا، إذا رجعتم عن الدين وأخذتم بما حرم الله فسلط الله عليكم ذلا. من أين؟ أمريكا ماشي، روسيا ماشي، ما يحدث في سوريا ماشي، من الحكام ماشي، من أي أحد، ذلا لا ينزعه، لا يرفع حتى ماذا؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. أقول لرجل هذا الكلام منذ سنين هداه الله، يقول يعني أعود بقى أعبد الله وأمر بالتوحيد وأعمل كذا وكذا وسيب الدنيا كذا سدح مداح. والله ما تردش عليا، رد على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترجعوا إلى دينكم. يا راجل، فلسطين بتقحم، بيسبى نساؤها، وانت تقول لي كتب التوحيد والسنة؟ لا يتمن الله هذا الأمر بذل ذليل أو بعز عزيز، ولكنكم قوم تستعجلون. انت مستعجل. بعض الناس إذا سمع حديث آخر الزمان والمؤمنون يقاتلون الروم فيقتلونهم ثم لا يفرح اليوم بغنيمة كما في حديث الدجال، يا خبر، إحنا هنغلب أمريكا وأوروبا وديار الكفر هذه، سيقع. بل والمسلمون يعلقون أثيابهم بالزيتونة كما روى الحديث مسلم في صحيحه، يا خبر أبيض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث أمير المسلمين يومئذ، طبعا محمد بن المهدي رحمه الله، بعشرة جنود يستطلعون الخبر، يشوفوا الدجال ظهر ولا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله لأعلم أسماءهم، اسمع، وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. الله أكبر، خبر لابد أن تذعن، هو ده التصديق، وتعمل لهذا التصديق فتكون مؤمنا كامل الإيمان إن شاء الله. في هذا الحديث رد على المرجئة ردا قويا لماذا؟ هرقل آمن بمبعث النبي برسالته، قال وكان الرسل تبعث في أقوامها وتبعث في أنسابهم، هو قال كده هرقل، ولو كنت عنده لغسلت عند قدميه، هو مؤمن بهذا الأمر. ولكن هل يقال أن هرقل من المؤمنين؟ لا، بل إن هرقل من الكافرين وهو في النار لا محالة. لماذا؟ لأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، احفظ هذا فإنه نفيس جدا. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يزيد وينقص. شوف، فمرجية مرجئة الجهمية قالوا الإيمان معرفة فقط، يعني إن عرفت الله فأنت مؤمن كامل الإيمان، إن خرجت بهذه المعلومة فكفى إن شاء الله. الإيمان معرفة القلب فحسب، هذا عند مرجية الجهمية، فيرد عليهم أن إبليس عرف الله، فيدخل إبليس في جملة المؤمنين كامل الإيمان، وإبليس أصل الكفر في الأرض. إبليس عرف الله، قال ربي بما أغويتني، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس قال هذا الكلام، عرف الله، بل فرعون وجنده عرفوا ربهم. قال الله وجحدوا بها، شوف، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا عند مرجئة الجهمية مؤمنون كامل الإيمان. طيب الكرمية، مرجئة الكرمية قالوا الإيمان قول اللسان فحسب، قلت أنا مؤمن، قلت لا إله إلا الله، فأنت مؤمن كامل الإيمان. هذا قول من أبطل الباطل، ولو كان ذلك حقا لدخل المنافقون في الإيمان أيضا. فالمنافقون كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون مع النبي، لا لم يحجوا معذرة، بل كانوا يعتمرون. شوف، ويقول لا إله إلا الله، ولكنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فإيمانهم منزوع ولا كرامة لهم. مرجئة الفقهاء هم من ينسبون إلى أهل السنة في الجملة، ولكنهم مبتدعة. ونقل عن شيخ الإسلام أن قال لم يعهد عن أحمد ولا أحد من السلف أنه كفر مرجئة الفقهاء، بل قالوا مرجئة الفقهاء أن الإيمان، اسمع، قول واعتقاد، يعني لازم أقول لا إله إلا الله واعتقد في قلبي، ولكن العمل ليس بلازم، مش لازم أعمل، بس خد بالك. والذي لم يعمل عند المرجئة، مرجئة الفقهاء، هو مؤمن أيضا كامل الإيمان. يعني إيه؟ يعني هو يقول لا إله إلا الله ويفعل الخير ولا يأتي المنكر، ولكنه يركب المحارم، يعتقد ويقول، ولكنه يشرب الخمر ويأتي بالزنا ويأكل الربا ويلعب القمار إلى آخره، فهو عند مرجئة الفقهاء مؤمن كامل الإيمان. إيمانه كجبريل، كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل وسائر النبيين، هذا مهم جدا. أما أهل السنة والجماعة وكن منهم، يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. هذا عند المؤمنين، اعتقاد وقول وعمل بالجوارح يزيد بطاعة الله وينقص بطاعة الشيطان، احفظ هذا فإنه نفيس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، وبعد، في هذا الحديث أيضا وسنختم به فائدة نفيسة جدا، وهي وجوب قبول خبر الواحد إن كان ثقة. لماذا؟ قال النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دحية الكلبي رضي الله عنه إلى بصرى في اليمن أو في ضواحي اليمن، فدفع الكتاب إلى هرقل عظيم الروم فقرأه، فإذا فيه من بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا يعني إن أبيت فإنما عليك إثم الإريسيين. والإريسيين لفظة عندنا في اللغة العربية يعني الفلاحين، كانوا مشهورون بالفلاحة، زراع فلاحين. شوف قال النووي: ولو لم يكن خبر الواحد يعمل به على الصحيح لما كان في إرسال دحية وحده فائدة. لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دحية وحده بس؟ لما أرسلش معه واحد واثنين وثلاثة كمان؟ هذا مهم. فإن كان ناقل الخبر صادقا فيجب العمل بهذا الخبر، أصل فيه مبتدعة ضلال وهم ينسبون إلى أهل السنة، يقول لا خبر الآحاد لا يعمل به في العقيدة. الله، طب إذا كان حديث إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ عند مسلم إنما الأعمال بالنية، شوف هذا الحديث سنده طبعا ذكره البخاري في صحيحه عن أكثر من 20 شيخا من أشياخه إلى شبه طريق هو محمد يحيى بن سعيد واحد يرويه يحيى بن سعيد، بس في هذا السند يحيى بن سعيد يرويه يحيى بن سعيد عن شيخه محمد بن إبراهيم التيمي وحده برضه، يرويه يحيى محمد بن إبراهيم التيمي عن شيخه علقمة ابن وقاص واحد برضو، علقمة هذا يرويه عن أمير المؤمنين عمر. خد بالك هذا الحديث يعد في جملة أهل السنة حديث آحاد واحد بس، ده اسمه حديث الآحاد لو سمعت به، هو بخلاف المتواتر. ففي سند الحديث كل الطرق، يعني البخاري يرويه عن أكثر من 20 شيخا من شيوخه، ولكن عند شيوخ البخاري كمثلا قتيبة بن سعيد وغيرهم يرويه من طريق واحد فقط، هو يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن أمير المؤمنين عمر بس. قال قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث قال النووي وغيره، الحديث هذا عند جماهير العلماء يعد نصف الدين، نصف الإسلام. طبعا الإيمان قول وعمل وما وقر في القلب. طب النية، واحد دخل يصلي ولم ينوي نية سليمة صلاته باطلة مردودة عليه. شوف قبول خبر الواحد، يحيى بن سعيد إمام علم، محمد بن إبراهيم إمام الدنيا في زمانه، علقمة من سادة التابعين عن أمير المؤمنين عمر. هل يرد هذا الحديث على قول هؤلاء المبتدعة؟ طبعا لا. فما دام الثقة الخبر ثقة وإن كان واحدا لا بد من قبول الخبر. مثال في دنيا الناس هذه، لو أتاك رجل تعرف صدقه وأمانته فقال لك: والله لقد سمعت الآن أو رأيت بعيني أن فلانا قد مات، أتصدقه أم لا؟ طبعا تصدقه لأنه لا يكذب عليك أصلا ولم يعد عنه الكذب فقبل خبره. طيب إن جاء واحد تاني وهكذا حتى تزيد الثقات فيعمل بالخبر، ولكن إن كان وحده فلا بد من قبول الخبر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.